أنا دكتور محمد حمدان، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم. علاج الضعف الجنسي بيكون على 4 مراحل. أول مرحلة اللي هو تغيير نمط الحياة لنمط حياة صحي. ثاني مرحلة اللي هي العلاج بالأدوية والعقاقير. ثالث مرحلة اللي هو العلاج بالموجات التصادمية أو الموجات الصادمة. وأخيرا العلاج بالعمليات الجراحية. أول مرحلة في مراحل العلاج أنه المريض يتبع نمط حياة صحي، يعني يحافظ على ممارسة الرياضة، إذا كان مدخن يخفف من التدخين، إذا كان مريض سكري يحافظ على مستوى منتظم من السكري في الدم، يحافظ على ضغط دمه منتظم. هاي الطريقة الأولى في العلاج. الطريقة الثانية اللي هي باستخدام الأدوية أو المنشطات الجنسية. المنشطات الجنسية ممكن تكون مفيدة جدا وممكن تكون ضارة جدا. مفيدة جدا إذا أخذت تحت استشارة طبية ومتابعة طبية، وخطيرة جدا لأنه هاي الأدوية إلها مداخلات دوائية خطيرة وخصوصا مع أدوية القلب. الخطوة الثالثة من العلاج اللي هو ما يعرف بالعلاج بالموجات التصادمية. موجات تصادمية هي عبارة عن نوع من الأشعة إحنا بنوجهه للقضيب. هاي الأشعة بتحفز القضيب على بناء أوعية دموية جديدة، وبالتالي تحفز الدورة الدموية في القضيب، فتساعد بكثير من الحالات بتحسين مستوى الانتصاب. آخر طريقة من العلاج، وهاي نستخدمها إذا فشل العلاج بالأدوية أو إذا كان الضعف الجنسي شديد، بهاي الحالة نلجأ للعمليات الجراحية. والمقصود بالعمليات الجراحية في علاج الضعف الجنسي اللي هي عمليات دعامات الانتصاب أو دعامات القضيب، وفي منها نوعين اللي هي الدعامات المرنة أو الدعامات الهيدروليك، وهي عبارة عن عملية مدتها تقريبا ساعة وتتم تحت التخدير الموضعي، ونتائجها ممتازة جدا ومضاعفاتها قليلة. وسلامتكم إن شاء الله.